وعشر لك هذا ومثله معك، ثم يفرح بهذا ويسر يقول لك هذا وعشرة أمثال معك. واضح ولا؟ فأخذ يعني فيسر ويفرح فرح آخر طبعا عشر أضعاف الفرح الأول، فهذا تجديد البشرى وإحداث النعم من الله سبحانه وتعالى للعبد، هذا أمر، والتبشير هذا أمر يعني معروف في السنة، مثل ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ترضون أن تكونوا ثلثا. نعم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرد بين يديه حتى يبدو بياض إبطائه. وقال زيد حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. يعني يبدي ضبعيه ووسط العضد هذا، العضد هذا وسط من الداخل، هذا ضبع الرجل وضبعيه يعني هنا وهنا، فهذا إذا سجد ظهر هذا من الرداء الذي عليه، ظهر بياض هنا الضبع، يعني هذا هو معنى أنه يجافي في السجود ويرفع مرفقيه ويبدي ضبعيه في السجود، فإذا فعل ذلك يعني سجدت هذه الأعضاء معه لربها سبحانه وتعالى. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قالت الحديث جعفر هو ابن ربيعة ابن هرمز عبد الرحمن، قلناها النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع، قال أدعم على راحتيك وأبدي ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك، حديث ابن عمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وقال عبد الله بن أرقم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد، يعني الإبط يكون فيه يعني لون يعني فيه يعني مثل العفرة هكذا، ليس لونا أبيض صافي، وهذا كله في السجود وفي صفة السجود من الأمور التي يعني يتركها كثير من الناس وكثير من العامة من عامة الناس، وكان يجافي صلى الله عليه وسلم ويبالغ في هذا حتى لو أرادت بهمة أن تمر من بين يديه وهو صغار المعز أو صغار الضأن لمرت. نعم. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال هو أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يأتي معنا الحديث. المهم حتى في السجود أصابع القدمين يتجه بهما إلى القبلة ويرص القدمين، لا يفرق ولا يسجد على أطراف الأصابع، لا، وإنما الأصابع يجعلها إلى القبلة ويضمها إلى بعضها ويضم أيضا قدميه إلى بعضهما يرصهما رصفا. نعم. باب إذا لم يتم السجود. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه، قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل قدميه قائمتان ويقوم على بطون الأصابع والعقب أو العقبان مرتفعان فيستقبل يعني القبلة بظهور القدمين، بظهور القدمين تكون مستقبل بها القبلة في أثناء السجود. فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان. تقول عائشة رضي الله عنها وهو ساجد. نعم. باب السجود على سبعة أعظم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. يعني لا يكف شعرا ولا ثوبا، والجبهة واليدين والركبتين والرجلين. الجبهة مع الأنف، وقد جاء ما يبين ذلك من يعني قوله صلى الله عليه وسلم: جبهة، وأشار الجبهة والأنف. ولا يتم سجود لأحد حتى يمكن لأنفه ما يمكن لجبهته، فالجبهة مع الأنف شيء واحد. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرها. قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازم وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. نعم. وكفت الثياب والشعر هو ضمه والجمع، الضم الكف، الضم والكف والضم والجمع. فلا يجمع الثياب، لا ترفعها هكذا وأنت تريد أن تنزل تجمعها إلى أعلى، ولا تضمها بعضها إلى بعض. كذلك الشعر لا تجمعه بعضه إلى بعض ولا يعني تزيله. هذا لأن هذه الأعضاء كلها تسجد معك وتصلي معك لله عز وجل. نعم. الإزار. نعم. ما يصلح من أعلى السراويل أو البنطال، لازم من أسفل. وإذا لكن يبقيه هكذا لا بأس، لا يعد كفتا. إذا أبقاه دائما لا يعد كفتا. وذكر يعني الشيخ الألباني إنه هذا إذا كنت في الصلاة تفعل هكذا مثلا هذا كفت، اعتبر هذا أيضا من الكفت. نعم. أو كذا اتركه يترك الشمال يسجد معك كما أنت. نعم. كذلك إن كان هل عادته أن يفعل هذه أو؟ نعم، يعني هو على كل حال يحنكها إذا كان داخل الصلاة، يحنكها ينزلها تحت حنكها هكذا ويصلي مثلا. نعم. لا ليس مشكلة. كان الشيخ الألباني يصلي كثير ما يفعل. هذا الذين يلبسون السراويل هذا دائما يكون طيب ويرفع يكون ضيقا فيرفعه. لا إذا رفعه يكون ضيقا جسم. إذا سجدت لا يستطيع. نعم. لا حول ولا قوة. ممكن ينفتح معه. هذا أيضا سؤال طيب، يقول هل الكف يكون يعني الفعل نفسه الكف هذا يكون في الصلاة فقط أو يدخل أيضا كافية يدخل في هذا الاثنين معا، يعني هذا وهذا داخل في النهي. يعني خارج الصلاة قبل أن تصلي تكفت، هذا داخل في النهي، وفي أثناء الصلاة إذا كفت أيضا داخل في النهي. التشبيك قبل الصلاة يعني نعم، التشبيك ما تشبيك الآن خلينا فيها. نعم نعم نعم يرفع، يعني لا يسبل، لأن الذي يسبل في الصلاة ليس في حل ولا حرام كما في حديث المسعود، وهذا معناه أنه هو لا يعرف الله حرمة عياذا بالله. وهذا يعني نهي، قد يكون الكفت هذا إذا فعله واستمر عليه لا يكون كفتا. نعم نعم، يعني هو على كل حال هذه السجود عليها واجب، لكن هل تبطل أو لا تبطل؟ يعني في احتمال بطلان كبير، لأن في لا تتم صلاة حتى يمكن لجبهته ما يمكن الآن فيما يمكن لجبهته، فلا تتم ولا صلاة لأحد يفعل هذا، هذا خطير جدا. نعم نعم. الصلاة المباركة، الصلاة إيش؟ كلما اتسع خف الحكم بالنسبة له حتى يصير مثل سروال هذا المعروف عند الأكراد، معروف عند بعض الأتراك. هو يعني حل الضمبال هذا هي حجاب العورة صح؟ هذا منها. لا لا لا، في السراويل الكبيرة الواسعة هذه لا. هو نعم هو هذا، هذا إذا لبسته طيب، لكن البنطال كما قال شيخنا الألباني البنطال بطال، فهو يعني قد يصل إلى التحريم ويخف كلما اتسع، لأنه يجسد العورة ولأنه فيه تشبه، وبعض الناس يصلي هكذا وفي إسبال غريب فيسجد وإذا به بالعورة المغلظة بين فخذيه وهو ساجد، يعني منظر قبيح جدا. لذلك نحن كثيرا ما ننهى الإخوة الطلاب علم عن مسألة البنطال هذه، وما أدري ما حبهم فيه. أنا مسألة البطلان صعبة، لأن الحديث من ضيق الأزر يعني ما يدل على البطلان، لكن يأثم. نعم تحنيك أخر هذا رجل كل النهار مخنث هذه الشمال صادق، وجاء الصلاة لها فيها لا حرف في ذلك، لكن هذا قبل الصلاة أو بعد الصلاة التحنيك ليس فيه شيء. لا يعني لا، الكفت هو أن تجمعه، يعني مثلا جمعته إلى أعلى هكذا، أو جمعته يعني بعضه إلى بعض هكذا، هذا داخل في مسألة الكفت لجمعه. أما إذا كان إذا كنت تصلي ويعني أنت الأصل في العمامة أنك يعني جمعتها وحنكتها ثم سقط شيء منها، فدعه كما هو. هو يسأل عن من لا يتحنك إلا عند الصلاة، قبل الصلاة يتحنك فقط ثم يحلها في سائر الأوقات. لا أعلم، ما فيها شيء التحنيك هذا. نحن يعني هذه العمامة أرخى طرفيها بين كتفيه يعني يكون هكذا، لكن الأخرى هي نازلة وهو في الصلاة. يعني فلو رأيتم في بعض البلاد تلمه في الصلاة بعدين يطلع نزل طلع نزل، هذه هذا غير إشغال دخل في كفته دخل في مشاكل كبيرة.